ده ايه ده؟ انا عايز اطبع في ذهنك الحاجات المناظر الجميله اللي لو روحتي عمرك ما تنسي الزياره الجميله دي. انا هفرحك وحسليكي وحغنيلك واقولك كل الفرح كله كله حنشوفه حدا. حلفتك يا عيني يا عيني ما تشوف البدا. ويا المغربين ودعي المولى يوعد كل المشتاقين بزيارة نبينا محمد رسول الله. مين اللي هناك ده؟ استنوا رجال. الله، دول 10 رجاله بخيولهم جايين. من دول يا رضوان؟ الظهر والعصابه هم مقتربهم. هس محدش يتكلم. رايحين فين؟ رايحين نحج الى بيت الله. والجمال دي طبعا فيها من الخيرات كتير. ايوه والله فيها كل ما تشتهيه النفس. حلو حلو، بتقول كده يعني ومعاك مال؟ معايا 10,000 دينار. وراح تحج معاك 10,000 دينار ليه؟ محدش ضامن هرجع السنه ولا السنه الجايه وانفق، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. طيب هات الجمال وهات المبلغ اللي معاك. قالوا انتوا لنا جمل مفيش فايده، كفايه انكم تسيبوكم بارواحكم. الاربع رجال اللي مع رضوان قضت عليهم رجولتهم وشغمتهم ان راجل يبقوا حرص عليه ويتلوه كده. دخلوا مع العصابة ولكن لحكمة يعلمها الله العصابة قتلتهم الاربعة. وصبح رضوان مع الست بتاعته في وسط 10 وابتدوا يستفزوا رضوان. معك حرص؟ حرص يا سلام، تكون انت ايه؟ الست دي تقرب لك؟ اسمعوا، اخدت مالي سكت، قتلت رجالي سكت، اخدت مؤنتي هسكت، لكن في شيء ما اقدرش اسكت عنه ابدا، ده الروح فده العرض ما تغلى ولا تنصان، واللي معاه ربنا ما يخافش من انسان. ابوت عزيز الشرف ولا عيش حياتي جبان، هجموا عليه صدهم في قوة الشجعان، لاجل النصيب والمقدر، واللي كان قتلوه اصبح شهيد. الشرف والامر للرحمن. الساعة صبحت يا عيني وحيدة أمام جموح طبيب العشر أوام وهي واقفة يا عيني بتبكي وتقول لهم ده الظلم حرام صبحت يا عيني وحيدة أمام جموح طبيب العشر أوام وهي واقفة يا عيني بتبكي وتقول لهم ده الظلم حرام حرام حرام كفاية ظلم سيبوني في حالي يتولى أمر إلهي النار قتلت أغلى عزيز في حياتي كفاية غدري وأسوى يا ناس كل الكلام ده ما أثر فيك حد منهم خاف أولى والغدر بنى أكتر في عينيك نجيك منهم يا رحمن نظرت لرب العرش وقال مالي سواك يا إلهي معين نظرت لرب العرش وقال مالي سواك يا إلهي معين من غير ما أقولك عارف حالي نجيني من غدر الظالمين كل الكلام وقالوا لك انت في خير وامان قول لنا فين بلدك ما تخافي وكنت رايحة في اي مكان قالت نجوم كان زوجي واخدني للحج وزيارة العدنان من فرحتي بزيارة الغادي تركت ابني وبنتي كمان من فرحتي بزيارة الغادي تركت ابني وبنتي كمان عايزة أعود على بلدي يا فارس ولك ثواب عند الرحمن طم من غتامي وقلبي نعيني طم من غتامي وقلبي نعيني لازم تعود في خير وامان لازم تعود في خير وامان احتطوا بيها العشرة

معين يا رب يا عرفني باختك رياحين. انا كنت اعرف رياحين. يا ده انت ما بتشوفش يالا ايه رايك لو جيت معايا؟ ده انا اكل على افاك عيش ياما قوي. ليه؟ هقول لهم يدوا حسنه للعاكس ده، الناس هتعطف عليه، ان الناس بيضربوني. انت ما تعرفش حاجه؟ قال له اعرف اغني. قال له تغني اي غنى؟ قال له اغني اندح في رسول الله، واعرف اغني على الالم لكن ألمي بس. قال له ازاي؟ قول كده. وغنى أمير غنوة بصوت غادي وجميل زي الملاك، صوت الولد يشفي العلي. غنى على الأيام كلام زي الكبار، غنى على الدنيا، غنى على الدنيا، على الليل والنهار، غنى على أخته، على أمه وأبوه، غنى على طول الألم والانتظار والانتظار والانتظار. عشق بشرة. قال له انت معايا على طول سنة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثمانية، تسعة. وفي يوم ماشي أمير بيغني هو وصحبه على بطحة، سمعت صوته طفلة جميلة بصت من شباك القصر. وفي يوم ماشي أمير بيغني هو وصحبه على بطحة، سمعت صوته طفلة جميلة بصت من شباك القصر. وفي يوم ماشي أمير بيغني هو وصحبه بشرة على باب قصر من القصور، قاعد يمدح في رسول الله. وإذا ببنت طفلة صغيرة عندها خمسة ست سنين يعجبها هذا الكلام، فتحتار تعمل ايه؟ لابسة عقد لولي غالي الثمن، فانها خلعاه وقالت البواب يدهوله وخليه يزيد من مدح رسول الله. غني حدفت له العقد، فبقول له صاحبه بشرة ايه ده؟ قال له ده فرع لولي، ده يسوى فلوس ياما. قال له يا السلام، لأول مرة أكسب مكسب يريحك شوية، خد يا بشرة وغطي نفسك الملابس الكفاية. قال له أنت؟ قال له أنت يا بشرة، مدام تبقى فرحان أنا أبقى فرحان، بشوف بيك الدنيا كلها، فأنا عاوزك تبقى مبسوط دايما، أشوف من خلال فرحك الفرح، وأشوف من خلال راحتك الراحة، وأحس من شبعك بالشبع. أنت كل شيء في حياتي، عوضتني عن أمي وأختي وأبوي. وراح بشرة يبيع الفرع، سمعوني صلاة النبي، هو بيبيعه. راح على تاجر، شوف الصدف الغريبة، علشان نصيبه كده الفرع كان في دين، علشان نصيبه كده الفرع كان في ايديك بيعرضه لسه، والتاجر بيفصل فيه اتاري ده صاحب العصر اللي غنوا فيه، شاور على الشرطة جم حالا وقبضوا عليه، اخدوك على السجن مش داري الحكاية ايه. وامير هناك في انتظاره والفؤاد

الكرب اللي هو فيه الا انه بيقول برضو يا صاحبي فين انت حارمني ليه منك. قال له تعالى يا ابني مين صاحبك؟ قال له صاحبي بشرة ما شفتوش. يا سلام تمكش اب ولا ام؟ قال له صاحب نساني ابويا وامي صاحبي. قال له يا سلام انت باين عليك وفي يا ولدي تعالى معايا. خدوا الشيخ موسى واتاري الشيخ موسى كان رايح في زيارة لاخوه فبيقول له الله اللي جابلك يخلي لك تجيبته ده شيطاني ولا انت كنت عندي السنة اللي فاتت وبتقول انا محروم من خلفة الاولاد يا موسى؟ قال له زيك انت راخر ما انت محروم. قال له لا ده ربنا رزقني يا ابني من اوسع الابواب. قال له منين يا عبد الله اخوي؟ قال له بنت كانت بتدور على اخوها واد اسمه امير تايك منها لقيت البيت وربيتها عندها ليها سنتين معروسه تعجبك تعجب عينك. قال له يا سلام طب ايه رايك اللي ده اسمه امير؟ امير ساعه ما سمع كلمه ريحين بكى. قال له بتبكي ليه؟ قال له ما اصل كان ليا اخت برضه اسمها ريحين. أتاري البنت وقفت من البعد تسمع من بعيد لبعيد لبعيد لبعيد لبعيد وأمير بيحكي ويتكلم في حزن شديد. قالت له أنت أخويا. الله بوسه عبد الله غريب ايه السر؟ انا لاقي البيت وانت تلاقي الولد وانا ما خلفتش وانت ما خلفتش. يا سلام على الحكم. اسمع بكره موات عيد وعايزين نخلي العيال دول يفرحوا بالعيد كانهم مع ابوهم بالظبط رايحين. خد بالك من اللي جاي بقى هيروحوا سوق الجواهر بقى يشتروا جواهر اللي رايحين من عند سلام. حاج سلام اعرض ما عندك من الجواهر السمينة فرقهم يا بشرة. لسه فرق بشرة فرقهم. شوف الله مين امير بشرة. قال له باقيين مين يا ولدي؟ قال له ابويا وامي. يا شيخ موسى يا شيخ عبد الله انتوا ضيوفي الليلة النهاردة ضيوفي هيا بنا. اقفل يا بشرة المحل. وقفلوا وراحوا على البيت. لا التانية بتبكي. اللغة يا ام انتصار مفيش احلى من حلاوة الصبر. ايه طول امتى حصبر؟ قال لها تعالي سلمي على الضيوف. ايه طول اول مرة تخليني اسلم على ضيوف غرب؟ قال لها يمكن ما يكونوش غرب. ودخلت وجذبين الحنان قلبك للابن يا عيني. قالت حبيبي حبيب قلبي منى عيني والبنت دي مين؟ انا في حلمي يا عيني دي بنت رياحين يا فرحه ملت عيني. فتح امير في الحلا دي وقال يا عيني الحمد لله كشف عني ظلم عيني. بكوا التلاتة وبكوا الناس وياكم والصبر ده كاس اخر حلو يا عيني. اسأل الشيخ عبد الله واخوه اذا كنت انت زوجة سلام العيال دول ما يبقوش اولاده ازاي؟ قالتهم كان ليها زوج اسمه رضوان في حته اسمها منية الاشراف. ايه رضوان؟ انت زوجة رضوان اخونا؟ اتاري الشيخ موسى والشيخ عبد الله عمام الولاد. حكت لهم عن الحكايه استغربوا الاتنين. بقوم ساعتها وسال الدمع على الخدين وقالوا اغلى الحبايب طلبوا عاد سنين. يا إلهي العرس ده أخونا ولاد أخونا معانا وإحنا مش دارين. وقعدوا يتعاركوا العمام على ولاد أخوه فبشرى قال لهم وأنا بقى انتهت مهمتي ماليش حبيب؟ قال له إزاي ده أنت أحلى حبيب لينك اللي عرفتنا بالحبيب. وبشرى دفق على رياحين يا حلاوة ولغاية الصبر كانت نور وحلاوة هل والزغر عطر ملا البساتي يا حلاوة والعطر جفف وزاد جمال وحلاوة. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.